الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما يكره في الصلاة. يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها والتفاته بلا حاجة، وتغميض عينيه وحمل مشغل له، وافتراش ذراعيه ساجدا، والعبث والتخصر والتمطي، وفتح فمه ووضعه فيه شيئا، واستقبال صورة ووجه آدمي ومتحدث ونائم ونار، وما يلهيه ومسح الحصى وتسوية التراب بلا عذر، وتروح بمروحة وفرقعة أصابعه وتشبيكها، ومس لحيته وكف ثوبه، ومتى كثر ذلك عرفا بطلت، وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، وأن يمسح فيها أثر سجوده، وأن يستند بلا حاجة، فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت. وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ما يغمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلما ذكر رحمه الله تعالى سنن الأقوال في الصلاة وسنن الأفعال وهي الهيئات، ذكر المكروهات في الصلاة، وعدة ما ذكر عدته 30 مكروها، مما يكره للمصلي فعله في صلاته. فيكره له في صلاته أمور. هذه المكروهات على ظاهر صنيعهم أنها مما ينقص الأجر لا يبطله، لأن المكروه عند أهل العلم كراهة التنزيه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهذه لا تبطل صلاته، لكنها إذا تركها فهو الأفضل. وعدة المكروهات ها هنا نحو من 30 مكروها، ومنها ما هو محرم كما دل عليه ظاهر دليل، ويأتي التنبيه عليه في موضعه. قال: يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة، أي لا يقرأ سورة بعدها. مر علينا أن قراءة سورة بعد الفاتحة وش حكمه؟ سنة، والسنة فعلها يثاب عليه فاعلها، فإذا لم يفعلها فهذا مكروه وهو الذي لا يعاقب، لكن ترك المكروه هو السنة. الثاني: يكره تكرار الفاتحة، فإنه يكتفي بقراءتها مرة واحدة ولا يزيد على ذلك، إلا أن يكون في قراءته لها إخلال، فإن أخل بقراءتها أو بحركاتها لا سيما 11 تشديدة فإنه يعيدها، لأنها لا تصح الصلاة إلا بها. مما يكره ثالثا: التفاته بلا حاجة، فإن كان الالتفات لحاجة، نابه شيء في المسجد، فهذا لا يمنع منه. أما إذا كان الالتفات بلا حاجة، والالتفات نوعان: أن يلتفت برأسه هكذا، هذا مكروه، وعند المالكية أن هذا جائز، وإن التفت برأسه من غير بدنه لحاجة فهذا غير مكروه. أما إذا التفت واستدار ببدنه، فالفرق بين الالتفات بالرقبة عن البدن أن الالتفات بالرقبة والجذع باقي، لكن بالوجه يمنة أو يسرة. أما إذا استدار فإنها تبطل صلاته، لأنه استدبر القبلة. مما يكره له في الصلاة تغميض عينيه، ولو كان يزعم أن ذلك سببا للخشوع فإنه من حبائل الشيطان، وإنما يفتح عينيه. فإن أغمض عينيه لحاجة لغبار أو رأى ما يكرهه فأغمض عينيه، فهذه حاجة لا تمنع ماذا؟ لا تمنع تغميض عينيه. يكره خامسا حمل مشغل له، أن يحمل ما يشغله، كأن يحمل جوال ينشغل به، أو ساعة ينشغل بها، أو متاع ينشغل به، فإن حمل ما لا يشغله وضع الجوال على الصامت، وضع الساعة ولم ينشغل بها، حمل المتاع ولم ينشغل به فلا يكره. فقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة ابن بنته زينب في الصلاة كما حمل الحسن والحسين، ولم ينشغل بهم عن صلاته. يكره سادسا افتراشه ذراعيه ساجدا، أي أن يجعل ذراعيه هكذا في الأرض ساجدا، بأن يجعل الكفين إلى الذراعين إلى المرفق. والصحيح أن هذا محرم، لأننا نهينا في الصلاة عن مشابهة الحيوانات، فنهينا عن افتراش كافتراش السبع يفترش ذراعيه، وهذا النهي الصحيح أنه للتحريم. نهينا عن بروك مثل بروك الجمل، ولهذا قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك الفحل، وليقدم ركبتيه على يديه، أخرجه أهل السنن. وفي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ورأيته يسجد على ركبتيه قبل يديه، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. نهانا عن إقعاء كإقعاء الثعل، وهو جلوسه جعل مقعدته بين رجليه، ونهينا أيضا عن نقر الصلاة كنقر الغراب، وهو الإسراع بحركاتها، ونهينا عن كثر الالتفات كالتفات الثعل، ونهينا في الصلاة أيضا عن مشابهة الإبل ومشابهة الثعل ومشابهة الغراب ومشابهة السبع وهو الكلب، ونهينا عن الإقعاء وهو أن يقيم رجليه ويجلس على مقعدته. مما يكره أيضا العبث، أي كثرة اللعب، إما يعبث بثوبه أو بعمامته أو بأصابعه أو يعبث بلحيته، وهذا من المكروهات لأنها تشغل عن الصلاة. من المكروهات أيضا التخصر، وهو أن يضع يديه على خاصرته، يضع اليدين على خاصرته، وهذا منهي عنه، والصحيح أنه للتحريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتخصر في الصلاة، فقال إنه فعل تفعله اليهود، فدل على تحريمه. مما يكره في الصلاة التمطي، التمطي هو أن ينتشر في ركوعه أو سجوده أكثر من المعتاد تكلفا، بعض الناس إذا سجد يمد نفسه كأنه منبطح، هذا هو التمطي، وإنما كره له أن يضم يديه إلى جنبيه أو يجعل بطنه على فخذيه، هذا مكروه. وكذلك يكره له ماذا؟ التمطي، وإنما يكون بين ذلك وسطا، يكون بينه وسطا. ويلتحق بالتمطي التفحج، أن يفحج قدميه وساقيه أكثر من المعتاد، فإن هذا كالتمطي وهو في حال القيام. من المكروهات أن يفتح فمه هكذا في الصلاة، وكونه مكروه لأنه مظنة أن يدخل فيه شيء، أو أن يكون هذا مما يعتقده في الصلاة. ويكره أيضا أن يضع شيئا في فمه، ووضعه فيه شيئا، أن يضع في فمه شيئا وإن لم يبلعه، فإن بلعه بطلت صلاته. يفتح فمه ثم يضع فيها المفتاح مثلا، فهذا من المكروهات. مما يكره في الصلاة أن يصلي مستقبلا صورة، سواء صورة منحوتة نحتا أو مرسومة رسما أو مصورة تصويرا، لأن هذا من ذرائع أن يعظمها، وأيضا لئلا تشغله، مع أن رفع الصور وإقامتها محرم، فيكره أن يصلي وأمامه صورة تشغله في صلاته. قد صلى عمر رضي الله عنه في كنيسة الجابية في بيت المقدس، وانحرف عن أماكن التماثيل والتصاوير التي وضعوها. نعم، أي فيها صورة، فيها صورة ولا ما فيها صورة؟ لعب الأطفال ما هي كلها فيها صورة. إذا كان أمامه لعبة أطفاله وفيها صورة كره أن يصلي وهي تلقاء وجهه. ويكره أيضا أن يكون أمامه وجه آدمي لئلا ينشغل بذلك عن صلاته، ولئلا يظن أنه يعظم الآدمي بالسجود والركوع والوقوف له. مما يكره أيضا أن يكون أمامه متحدث، أن يستقبل المتحدث، فإن كان متحدثا يعظ أو يتكلم فإنه ينصرف عنه يمنة أو يسرة ولا يكون قبل وجهه، لئلا ينشغل بحديث المتحدث أو النظر إليه عن صلاته. مما يكره أيضا استقبال النائم، استقبال النائم عندهم مكروه لئلا ينشغل به أو لئلا يكون ذريعة إلى تعظيمه، لكن السنة ترد على ذلك، فإنه جاء في الحديث، حديث عائشة في الصحيحين، أنها كانت نائمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أراد السجود غمزها فكفت رجلها، دل على عدم كراهة ذلك. وكره استقبال نار، أن تكون النار موقدة أمامه ويصلي إليها، هذا مكروه، ووجه كراهتهم لها لئلا ينشغل بالنار عن صلاته. والصحيح أنه محرم، فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن استقبال النيرين وعن استقبال النار في الصلاة، لأن هذا فعل عباد النار من المجوس. طيب، عندنا المدفئات الآن، الدفايات، والشتاء على الأبواب. الدفايات على نوعين، الدفايات التي ما فيها نار زيتية فلا يكره أن تكون في الصف الأول أو يستقبلها المصلون. النوع الثاني الدفايات التي فيها نار أو تشبه النار، الإحمرار الشديد الذي يكون في أسياخها وفي موصلاتها، فهذا يبقى الأمر على كراهيته ولا يصل الأمر للتحريم، لأنه ليس مقصودا منها النار. أما إذا خرج الناس إلى البر وفي برد فإنهم لا يصلون والنار أمامهم، لورود النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأقل أحواله كما تسمعون الكراهة. وكره استقبال ما يلهيه، جميع أنواع الملهيات، ومنها زخرفة المساجد، فإن المصلي ينظر إليها في الجدر، فكل ما يلهيه عن صلاته فإنه يكره أن يستقبله. تلفاز أمامه الآن، الشاشات معلقة بالجدر، فلا يصلي والشاشة أمامه، حتى لو كان الذي فيها مشروع، فإن كان الذي فيها محرم فوضع المحرم حرام، والنظر إليه والانشغال به في الصلاة حرام استتباعا لأصله. وكره مس الحصى، كانوا يصلون على الأرض الحصبة لم تفرش بعد، أن يمس الحصى يعني أن ينشغل به لئلا يلهيه عن صلاته، وأن يمس لحيته، أن يمس اللحية ويصلي، لأن فيه انشغال عن الصلاة باللحية، ولأنه يترك وضع يده على اليسرى. وكف ثوبه بماذا؟ بأن يختلف ثوبه عليه، فيكره ذلك لما فيه من كثرة الحركة بلا فائدة. وأن يتروح بمروحة في الصلاة حتى لو كان حر، فإن هذا مكروه لانشغاله بالمروحة عن الصلاة. وكره فرقة أن يفرق أصابعه، فرقعة الأصابع هكذا، والتشبيك وإن لم يفرق، وإن لم يفرقع الأصابع في تشبيك الأصابع هذا مكروه. وتسوية التراب بلا عذر، بلا عذر يعني لو كانت الأرض مسواة، أما إذا كان فيها ارتفاعا بارز وانخفاض بارز فلا مانع أن يسويها، بحيث يخشى أن يدخل التراب إلى أنفه أو إلى فمه أو إلى عينيه. ومتى كثر ذلك عرفا، أي أنه كف ثوبه أو لعب بلحيته أو فرقعت أصابعه أو تروح بمروحة، متى كثرت حركاته المكروهة بغير الصلاة كلها السابقة كلها، فإن الصلاة تبطل. والكثرة مرجعها إلى عرف الناس أن هذا كثير. سيأتينا في حركات الصلاة أنها لا تحد بثلاث حركات كما قاله الحنفية، وإنما إذا أكثر الحركة عرفا فهذا تبطل صلاته. مما يكره أيضا أن يخص جبهته بما يسجد عليه، يعني لترفعه يضع سجادة صغيرة لجبهته، هذا مكروه، هذا مكروه. أما إذا كان السجادة لجميع صلاته لجميع بدنه فهذا غير مكروه، لأنه لم يخص جبهته بشيء يسجد عليه. وأن يمسح فيها أثر السجود، يعني يمسح على جبهته أثر السجود إذا كان فيه أثر تراب أو غبار، فقالوا هذا مكروه لأنه أثر ناشئ من عبادة. ويكره أن يستند بلا حاجة، يصلي عند العمود وعند السارية فيسند ظهره إلى العمود والسارية بلا حاجة، فهذا مكروه. فإن كان بحاجة لمرض أو لتعب أو لكبر سن فليس بمكروه. قال فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند عليه، استند استنادا كليا، لو وخر هذا العمود لسقط بطلت، لأنه في فرضه القيام مع القدرة وهذا لم يقم مع القدرة، فرضه القيام مع القدرة. مما يكره حمده إذا عطس، إذا عطس في أثناء الصلاة أن يحمد الله، عندهم هذا مكروه لأنه انشغل بذكر ليس من ذكر الصلاة. والصحيح أن هذا ليس بمكروه، لماذا؟ لأن الحمد ذكر من جنس ذكر الصلاة. أو يحمد الله إذا وجد ما يسره في صلاته، سمع خبرا يسره، أو كان ينتظر ابنا له يخشى من عليه خائف عليه ثم دخل وهو يصلي فحمد الله وهو يصلي، فعندهم ذا مكروه. والصحيح أن هذا ليس مكروه لأنه أتى بذكر من جنس الصلاة. واسترجاعه، وهذا 29، إذا وجد ما يغمه، إذا وجد أمرا يغمه يقول إن لله وإن إلى راجع، عندهم مكروه. والصحيح أن هذا ليس بمكروه لأنه ذكر من جنس الصلاة. نعم. فصل فيما يبطل الصلاة. يبطلها ما أبطل الطهارة، وكشف العورة عمدا لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال أولى، وكان المكشوف لا يفحش في النظر، واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها، واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال، والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة، والاستناد قويا لغير عذر، ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة، وتعمد زيادة ركن فعلي، وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، وتعمد السلام قبل إتمامها، وتعمد إحالة المعنى في القراءة، وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، وبالدعاء بملاذ الدنيا وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد، وبالقهقهة وبالكلام ولو سهوا، وبتقدم المأموم على إمامه وببطلان صلاة إمامه وبسلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده، وبالأكل وبالشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل، ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ، وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو انتحب لا خشية أو نفخ فبان حرفان لا إنما فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبه سعال أو طاس أو تثاؤب أو بكاء. لما ذكر رحمه الله المكروهات في الصلاة ذكر بعدها مبطلات الصلاة، فقال: فصل فيما يبطل بالصلاة، وذكر فيه 26 مبطلا. الأول ما أبطل الطهارة، ومضى علينا أن الذي يبطل الطهارة والشيء، ما الذي يبطل الطهارة؟ نواقض الوضوء، ومضت أنها كم نواقض الوضوء؟ أنها 8: الخارج من السبيلين، خروج النجاسة من بقية البدن، زوال العقل بنوم أو بسكر أو بغيره، أن يمس بيده عورة آدمي، مس المرأة أو مس المرأة الرجل بشهوة، غسل الميت أو بعضه، أكل لحم الإبل، الردة، هذه التي تبطل إيش؟ الوضوء، وهي تبطل الصلاة. مما يبطل الصلاة أيضا كشف العورة عمدا، أن يكشف عورته عمدا، لأنه مرنا أن من شرائط الصلاة ماذا؟ ستر العورة. طيب، إذا كشفت العورة سهوا لا تبطل، أو انكشفت بغير إرادته، وهي التي نص عليها بقول: لا انكشفها نحو ريح. نحو ريح يعني مثل الريح، هب هوى فرفع ثوبه حتى بان فخذه. ومن نحو الريح أيضا لو التف ثوبه عليه حال ركوعه وسجوده، فهذا لم يتعمد. ولا تبطل صلاته إذا سترها في الحال، فإن كشفها ريح أو التفاف الثوب على بدنه فكشفها فستر العورة بالحال، فإنه لا تنقض صلاته. وكان المكشوف لا يفحش في النظر، إذن كشف العورة عمدا يبطل الصلاة. لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال، وكان المكشوف ليست هي العورة المغلظة أو هي القبل أو الدبر، فصلاته صحيحة. فإن كان المكشوف سهوا العورة المغلظة فإن صلاته تبطل. وكان المكشوف لا يفحش في النظر، أي في نظر الناظر إليه لا يكون فاحشا، والذي اتفقوا على فحشه ما هما؟ العورتان القبل والدبر، وما كان مجاورا ملتصقا بهما كالخصيتين وكفلقتي الإليتين. مما يبطل الصلاة أيضا استدبار القبلة حيث شرط استقبالها، أي في المواضع التي شرط استقبالها. في صلاة النافلة لو استدبر القبلة فإن صلاته تصح، لأنه لا يشترط في صلاة النافلة على الراحلة استقبال القبلة. وقولهم حيث شرط استقبالها أي في المواضع التي شرط فيها إدامة استقبالها، فإن استدبر القبلة تخلف شرط الصلاة فعندئذ لم تصح فتبطل. مما يبطل الصلاة أيضا اتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال، وهو يركع أو يسجد أصاب بيده نجاسة سبع أو بس أو نجاسة آدم أصابها بيده في الأرض، فإن لم يزلها بالحال فإن صلاته بطلت لأنه لم يتجنب النجاسة التي هي من شروط صحة الصلاة. فإن أزالها في الحال، حكها بمنديل أو مسحها بالتراب أو بجدار أو أزالها عنه، فإن صلاته لا تبطل لأنه لم يتعمد حملها واتصالها به. مما يبطل الصلاة العمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة، أي الأفعال والحركات الكثيرة ومردها إلى العادة، أي التي اعتادها من غير جنسها، من غير جنس الصلاة. ما هي حركات الصلاة؟ الحركات الواجبة في الصلاة أربعة: قيام وقعود وركوع وسجود. من الحركات في الصلاة رفع اليدين، حركة الأصابع، الافتراش وهي حركة القدمين، هذه من جنس الصلاة. من غير جنسها لغير ضرورة، فإن تحرك كثيرا لضرورة خائف ويلحقه عدو وهو يصلي وهو يركض ركع وسجد يومئ بالصلاة، فهذه لا تبطل صلاة لوجود ضرورة. ولهذا في صلاة الخوف على نوعين: النوع الأول كما سيأتي في صفته في باب صلاة الخوف، والنوع الثاني فإن خفتم فرجانا أو ركبانا، يصلي وهو يمشي وهو يركض يومئ بالركوع والسجود، لأن الصلاة ما دام عقله معه لا يجوز أن يؤخرها عن وقتها. فالحركات الكثيرة من غير جنس الصلاة لغير ضرورة تبطل الصلاة. ومر معنا أن الحركات أن ثلاث حركات مكروهة، لكن التي تبطل الصلاة هي الكثيرة عرفا في عرف الناس، ولهذا المكروهات السابقة لما فيها من كثرة الحركة والانشغال بالحركات عن الصلاة. الحنفية رحمهم الله عندهم ثلاث حركات من غير جنس الصلاة تبطلها، ولهذا إذا كان في الصلاة فرجة لا يسدونها، ولو كان تأخر وتقدم الصف لا يتقدم، لأن الحركات الكثيرة الحركات فوق ثلاث حركات عندهم مبطلة للصلاة. والاستناد القوي، والاستناد قويا لغير عذر، أن يستند القوي أي غير المريض، الصحيح غير المريض، استنادا قويا إلى جدار لغير عذر تبطل الصلاة، لأنه مأمور بالقيام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حبلا مشدودا بين ساريتين فسئل عنه فقال إنه لفلانة إحدى نسائه تستند عليه، فأمر عليه الصلاة والسلام بإزالته. إن لم يستطع القيام مع قدرته يصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. مما يبطل الصلاة أن يرجع عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة، إذا هم بالقيام من التشهد الأول ولم يجلس له فرجوعه سنة، فإن استند واقفا فرجوعه مكروه، فإن شرع في القراءة أي بعد التكبير فرجوعه حرام. مما يبطل الصلاة أن يرجع بعدما شرع في القراءة قال الحمد لله، رجوعه إلى التشهد الأول بشرطين: أن يكون عالما وذاكرا، عالما غير جاهل وذاكرا غير ناسي، فإن صلاته تبطل. فإن لم يكن عالما ورجع لم تبطل صلاته، عذر بالجهل، أو لم يكن ذاكرا، كان ناسيا، فلا تبطل صلاته أيضا. وتعمد زيادة أو تعمد زيادة ركن فعلي، أن يزيد ركوعا ثانيا متعمدا أو سجودا ثالثا متعمدا، كل ركن من الأركان الفعلية إذا تعمد زيادته بطلت الصلاة. بينما إذا كرر الفاتحة وهي ركن قولي لا تبطل، وإنما هذا سبق أنه مكروه. لماذا فرقوا بين زيادة الركن الفعلي العملي وبين الركن القولي؟ قالوا لأن زيادة الركن الفعلي تتغير معه هيئة الصلاة، صار فيها ركوعان، في الركعة ركوعان، أو فيها ثلاث سجودات، فزاد في هيئة الصلاة زيادة لم يشرعها الله. إذا فعل ذلك متعمدا بطلت صلاته. وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، قدم السجود على الركوع، فهذا تبطل به الصلاة، أو قدم التشهد الأخير على التشهد الأول تبطل به الصلاة، أو قدم التسليمتين على التكبيرة تبطل به الصلاة إذا تعمد ذلك. أما إذا فعله ناسيا جبره بماذا؟ بسجود السهو. وتعمد السلام قبل إتمامها، فالركعة الثانية قال السلام عليكم ثم قام وكملها، إن فعل السلام متعمدا بطلت، وإن سلم ساهيا لم تبطل، وإنما يجبره بسجود السهو كما دل عليه حديث عبد الله بن بحينة وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وستأتي في باب سجود السهو. وتعمد إحالة المعنى في القراءة، يتعمد أن يقرأ قراءة يغير فيها المعنى، فإذا قال الحمد لله لا الحمد لله رب العالمين لم يتغير المعنى، وهي بالحركات التي لا تغير المعنى وإنما لحن خفي. فإن قال إياك نعبد وإياك نستعين تغير المعنى بكسر الكاف في إياك، إن فعلها متعمدا بطلت صلاته. أو قال صراط الذين أنعمت، قال أنعمت عليهم متعمدا، صار هو المنعم، فهذا تبطل به صلاته. اهدنا، قال أهدنا متعمدا، فإنه تبطل صلاته. تعمد إحالة المعنى في القراءة. طيب القراءة إذا كانت قراءة الفاتحة تعمد بطلت صلاته، قراءة السورة فيها خلاف بين أهل العلم، فإن تعمد ذلك بما يحيل المعنى قيل لا تبطل صلاته لأن أصل القراءة سنة، وقيل تبطل صلاته لأنه غير كلام الله، والثاني هو الأظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنه قال ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن، أي حري أن يستجاب لكم. مما يبطل الصلاة وجود سترة بعيدة وهو عريان، إنسان ما عنده ما يستر نفسه، يصلي ولا ما يصلي؟ ها؟ يصلي، لكن اشترطوا أن يقرب إلى سترة، إلى جدار، فإن كان الجدار بعيدا مع قدرته على قربه منه، أو كان الحائل بعيدا مع قدرته على القرب منه، بطلت الصلاة. صورة هذه كثيرة، كمن يسجن وهو عريان ويحضر وقت الصلاة، نقول أدنو إلى الجدار وصلي، فإن صلى في وسط الغرفة قادر على أن يدنو للجدار بطلت صلاته. إن كان مربوطا بسلاسل وسط الغرفة، غرفة السجن، فلا شيء عليه. وضحت الصورة هذه؟ مما يبطل الصلاة فسخ النية. مر علينا أن من شرائط الصلاة إيش؟ النية. فإن فسخها في أثناء الصلاة، نواها فرض قال لا بقلبها إلى نافلة، فإذا قلب النية إلى نافلة بطلت صلاته، إذا عزم على قلبها إلى نافلة بطلت صلاته، وإذا أراد يعيدها من جديد يستأنفها من جديد، أو نواها كبر ناويا صلاة العصر، تذكر أنه لم يصلي الظهر فقال أنا سأقلبها إلى ظهر، بطلت ظهرا وعصرا، بطلت عصرا لفسخ النية، وبطلت ظهرا لأنه لم ينشئ أول الصلاة بنية الظهر وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ. لو قالها أفسخ ولا ما أفسخ، فإنها تبطل عندهم صلاة. والصحيح أن التردد في الفسخ لا يبطلها، وبالعزم عليه على الفسخ، عزم على الفسخ لكنه لم يفسخ، فعندهم أنه أنها تفسد صلاته. والعزم على الفسخ في الحقيقة داخل في النية. مما يفسد صلاته أن يشك هل نوى، فعمل مع الشك عملا، شك هل نوى الصلاة ولا ما نوى، وأثناء شكه سولف قال يا فلان ترى يبجيكم إن شاء الله، أو قال قولا، عمل عمل، التفت، مشى، ركض، فمع الشك في النية والعمل معه تبطل به صلاته. مما يبطل الصلاة عندهم الدعاء بملاذ الدنيا، اللهم إني أسألك قصرا منيفا وزوجة جميلة ووظيفة مرموقة، يدعو بها في صلاته. فعندهم أن الدعاء بمحض ملاذ الدنيا، بمحض الدنيا يبطل الصلاة. والصحيح أن الصلاة لا تبطل. لماذا لا تبطل؟ لوجود الداعي إلى ذلك، ولم ينهى عنه المؤمنون، ولأننا أمرنا بالدعاء، وأما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وإنما الذي ينهى عنه الدعاء بالإثم وبقطيعة الرحم. لو قالوا، لو دعا بمحرم، اللهم أعني على الغيبة، أو يا الله أنك توفقني للزنا وهو يصلي، لو قيل إن هذا تبطل به صلاته لما بعد. مما يبطل به، مما تبطل به الصلاة بالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحمد، السلام عليك أيها النبي، التحيات لله، فلو جاء بغير كاف الخطاب لغير الله ولغير الرسول فإنها تبطل صلاته، حياك الله يا فلان، حياك الله، موجها الخطاب لغير الرسول ولغير الله، فإنها تبطل صلاته، لأنه صار كالكلام. وبالقهقهة من مكروهات الصلاة التبسم، مما يبطلها القهقهة، ها ها ها ها، تسمى قهقهة، سواء ظهرت اللهوات أو لم تظهر، وهذا هو الضحك. وبالكلام ولو سهوا، إن تكلم كلاما ولو ساهيا بطلت صلاته. هو يصلي قال يصير خير إن شاء الله، يسولف بشيء ثم نطق على لسانه، فعندهم إن تكلم عامدا بطلت، إن تكلم ساهيا صحيح المذهب أنها تبطل صلاته، ولهذا فيها خلاف المذهب، وهذا معنى قولهم ولو سهوا. إذا قال الفقهاء المتأخرون من الحنابلة ولو في أي مسألة إشارة للخلاف في المذهب، قالوا في دخول رمضان ويثبت برؤية عدل ولو أنثى، إذا رأته أنثى هل يدخل ولا ما يدخل؟ خلاف المذهب، والصحيح أنه يدخل. فإذا قال حتى كذا إشارة للخلاف في المذهب، لكنه خلاف ضعيف ليس بالقوي. وبتقدم المأموم على إمامه، إذا تقدم المأموم على إمامه، والتقدم على الإمام نوعان: تقدم بالمكان يصلي أمام إمامه تبطل الصلاة للمأموم، وتقدم على الإمام بأن يركع قبل ركوعه، يكبر قبل تكبيره، هذه تسمى ماذا؟ بالمسابقة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسابقة، فقال: ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس إمامه أن يقلب الله رأسه إلى رأس حمار. وإذا جاء النهي في نفس العمل فإنه يقتضي الفساد عند الجمهور ومنهم الحنابلة. وحالات المأموم مع إمامه أربع حالات: مسابقة وموافقة ومتابعة ومراخاة وتأخر. أما المسابقة فكبيرة من كبائر الذنوب، وتبطل بها صلاته على ما نص عليه الفقهاء هنا. الحالة الثانية موافقة، يركع معه، يرفع معه، يسجد معه، وهذه معصية، لأنه لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في المتابعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ما قال فكبروا جميعا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا. الحالة الثالثة والشيء المتابعة، وهي الفرض الذي أمرنا به مع الإمام، أن نتابعه، لا نتقدم ولا نتأخر عنه متراخين، ولا نوافقه، وإنما نتابعه، إلا في موضع واحد تصح موافقة الإمام في التأمين، أحسنت، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا، أي إماما ومأمومين، فقولوا جميعا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحالة الرابعة التراخي، أن يتأخر عن إمامه. والتراخي نوعان: تراخي مكروه، وتراخي أن النوع الأول تراخي محرم، وتراخي آخر يبطل الصلاة. فالتراخي المحرم أن لا يركع حتى يهم الإمام بالرفع من الركوع، هذا تراخي محرم. ليه؟ لأنه لم يتابع إمامه كما فرضه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. التراخي الآخر الذي يبطل صلاته أن يرفع الإمام من ركوعه قبل أن يركع هذا، فقد فاتته الركعة فبطلت به صلاته، بطلت به هذه الركعة، فإن استمر على جميع الركعات بطلت صلاته، وإلا يأتي بركعة أخرى. نعم، نعم. يقول أخونا أنه سمع للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله أنه قال في التأمين: لا يجوز أن تؤمن حتى يفرغ إمامك من التأمين، وهذا القول خطأ واجتهاد في غير محله من شيخنا رحمه الله الشيخ ناصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا آمين. قوله فقولوا جميعا، الأمر على ظاهره، جميعا أي جميع المأمومين ومعهم الإمام، بدليل قوله فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، وهذا يشمل الإمام والمأموم، غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ووجه قول الشيخ رحمه الله أنه لا يؤمن إلا بعد إمامه، لأن قول آمين تابعة للفاتحة، لكن قول آمين ليست من الفاتحة ولا من كلام الله، وإنما هي لفظة مشروعة مع الفاتحة في الصلاة. لو قرأ القارئ خارج الصلاة وقال آمين بعد الفاتحة لعد هذا زيادة في قراءة الفاتحة، إلا أن يريد بها ماذا؟ الدعاء، فيتسامح في إرادته له فيها الدعاء. ظهر هذا؟ أي نعم. يقول وببطلان صلاة إمامه، من بطلان الصلاة في تقدمه، لا بتقدم المأموم على الإمام إذا تقدم عليه في أثناء الصلاة، وهي مسألة خلاف بين أهل العلم. ولهذا لو تقدم طرف الصف الأول من يمين أو يسار على الإمام، ظاهر المذهب أنها تبطل الصلاة لهذا المتقدم، والصحيح أنها لا تبطل الصلاة لعدم الدليل المبطل لذلك. نعم الإمام جعل ليؤتم به، لكن لا يتقدمه من وراءه عمدا، إلا إذا طال الصف من بعيد فتقدمهم يسيرا على الإمام، الصحيح أنه مكروه ولا يبلغ مبلغ إبطال الصلاة. من مواضع بطلان الصلاة أن تبطل صلاة إمامه، وهذا ما قالوه وببطلان صلاة إمامه، بطلان صلاة إمامه. الإمام هو يصلي أحدث، هل إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين؟ والله مشكلة. نفرض أنه في الحرم يصلي وراء الإمام 3 ملايين كما في ليلة 27، أحدث الإمام في صلاته، هل اللي وراء تبطل صلاتهم؟ ظاهر كلام المذهب نعم، وهذا هو المذهب، لكن هذا القول مرجوح، فإن بطلان صلاة الإمام لا تبطل صلاة المأمومين. ولهذا إذا بطلت صلاة الإمام في المذهب أمرهم الإمام أن يستأنفوا الصلاة، يبدأونها من جديد، والصحيح أنه لا تبطل. فإذا ناب الإمام في صلاته شيء يقيم من وراءه يكملها، لا أن يعيدها بهم من جديد. وإذا واصل الإمام إذا واصل الإمام الذي بطلت صلاته واصل صلاته ولم يقطعها فهو آثم، آثم لأنه صلى بهم صلاة وهو محدث، ولا تبطل صلاة من وراءه. فإن واصل بهم دفعا للمفسدة أو للتشويش فالمسألة محتملة الحقيقة، فيها نظر وفيها احتمال، فإن كان التشويش الذي قد يحصل تشويشا عظيما فمواصلتهم بها مكروهة، وإن كان التشويش والاضطراب ليس عظيما يجب عليه ألا يتم الصلاة بهذه الحالة، لأن مخافة الله وخشيته مقدمة على مخافة الناس وخشيتهم. وبسلامه عمدا قبل إمامه، لو سلم المأموم قبل الإمام عمدا بطلت صلاته كلها من أولها إلى آخرها، فإن سلم المأموم قبل إمامه سهوا لم تبطل صلاته، وإنما بعدما يسلم الإمام يسجد المأموم للسهو. وبسلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده، سلم وهو يصلي سهوا ولم يعده، يعد السلام بعده، أي يرجع في صلاته ويكملها، فإن صلاته تبطل عندئذ. أما إذا عاد وأكمل صلاته وسلم بعده بعد فراغه من صلاته فإنه عندئذ لا تبطل صلاته. مما يبطل الصلاة الأكل، وبالأكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل. الأكل والشرب مبطلان للصلاة، مبطلان للصلاة، واستثنوا من ذلك أكلا يسيرا أو شربا يسيرا عرفا، في عرف الناس يسير. والآكل والشارب إما أنه ناسي أو أنه جاهل فإن صلاته لا تبطل لجهله ونسيانه، إذا كان المأكول والمشروب المأكول يسيرا والمشروب يسيرا، وهو يصلي ما يدري ناسيا، ذكر أنه يصلي وقام حط هذا حط الماء، صحت صلاته لأنه ناسي أو جاهل، فإن صلاته تصح إذا كان يسيرا، وإذا كان كثيرا لا تصح. والعبرة باليسير والكثير هو ماذا؟ عرف الناس. ولا تبطل إذا بلع ما بين أسنانه بلا مضغ. ناس طالعين للبر وذبحوا لهم تيس وعلقوه وسلتوا من هالسلايت ويشون، ومعلوما أن الشوي خصوصا للحم يعلق بين الأسنان، ها؟ قاموا يصلون صلاة المغرب أو العشاء وبين أسنان هذا المصلي لحم أو طعام، إذا أزاله سواء بسنه أو بسواكه ثم بلعه لم تبطل صلاة، إلا إذا مضغ تعلق بين أسنان شيء كثير قام يمضغه ثم بلعه بطلت صلاته، لأن المضغ لما هو موجود فيه فيه كالأكل، فكان مبطلا لصلاته. ولقد قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها الأكل والشرب، كما لا يصلح فيها الكلام. ولهذا في حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فعطس فحمد الله، عطس إنسان فحمد الله فشمته فرمقه الصحابة بأبصارهم وضربوا بأفخاذهم، فقال وأثق لأمياه، يعني يا ويلي ويلاه، وهو يصلي قالها عالما ولا جاهلا؟ جاهلا، فأصبحوا يضربون على أفخاذهم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال فوالله ما كهرني ولا نهرني، الكهر بالوجه، ما تمعر بوجهه ولا نهرني أي بلفظه، ما خاصمه ولا نفره، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا دليل على أن الكلام المرسل المعتاد في الصلاة من غير جنسها مبطل له، إنما هي للتسبيح والدعاء والركوع والسجود. هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم الحديث بطوله. وكالكلام أي يشبه الكلام مما يبطل الصلاة إن تنحنح بلا حاجة بغير حاجة. ما الحاجة؟ الحاجة أن يوجد بلغم أو تغير في صوته أو في انكتام صدره أو انتحب لا خشية، تذكر أمه وأباه وانتحب في الصلاة، أو تذكر أمرا عزيزا عليه وانتحب في صلاته، أي بكى بكاء له صوت، فهذا يشبه الكلام لأنه حرفان فأكثر. ضابط الكلام حرفان فأكثر يسمى كلام، إلا إذا انتحب خشية، مر بآية وعد أو وعيد فبكى خشية للوعيد أو رجاء للوعد، فهذا لا تبطل به صلاته. أو نفخ فبان حرفان، هذا النفخ وهو الشخير، فبان حرفان أكثر من حرف، خاء وهاء، أو خاء وألف، لأن أقل الكلام في لغة العرب حرفان، صحمة هذا أقل الكلام، أو نفخ أي شخر فبان حرفان، فإنه كالكلام تبطل صلاته. لا إن نام فتكلم، وهو يصلي واجف نام، قال لا حول ولا قوة إلا بالله نائم، فهذا نوم لا يفسد صلاته، وكلامه به لا تفسد به الصلاة، وإنما هو من باب المكروه. أو سبق على لسانه حال قراءته، حال القراءة خاشع يقرأ، قالوا أفي الله شك فاطر السماوات، قال أفا لا بالله ما في شك، سبق على لسانه من غير قصد تخشعا مع القراءة، فإن هذا لا تفسد صلاته. هذا معنى السبق على لسانه، أن يتكلم كلاما في الصلاة من جنسها، من جوابا لما فيها من غير تعمد. أو غلبه سعال أو كح كح كح أو عطاس أو تثاوب أو بكى غلبه، أي بغير اختياره، فإنها لا تبطل به صلاته. ومفهومه أنه إذا تعمد السعال أو تعمد العطاس أنها تبطل صلاته. هذه هي مجمل مبطلات الصلاة، فمنها ما دل عليه الدليل، ومنها ما قيس على ما دل عليه الدليل، ومنها ما خرج على ما اتفق العلماء وأجمعوا على بطلانه، وهذا محل تأمل بعد الأذان. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وسلم على عبادك وسيدنا الصلاة والقائمة وابعث المقام محمد الذي وعدته. نعم. وش تقول؟ هل يوافق الإمام في قراءة الفاتحة؟ الجواب لا، لا يقرأها حتى يقرأها، لكن يجوز له في سكتاته أن يقرأ ما قرأه الإمام قبله، فلا يقدم عليه قراءة الحمد. اصبر يا أخي، فلا يقدم قراءة الحمد، فإذا قال الحمد لله رب العالمين وسكت جاز أن يقرأ المأموم الحمد لله رب العالمين، فقراءة الإمام سابقة لقراءة المأموم. وبعض أهل العلم أجازها لأنها لم تأتي في الحديث، ما قال وإذا قرأ فاقرأوا، وإنما قال وإذا قرأ فأنصتوا، فيقول يجوز أن يقدم قراءته في السكتة قبل القراءة على قراءة الإمام، والقول الصحيح أنه لا يقرأها قبل إمامه. وش تقول؟ ما مدى صحة الحديث إلا في أم الكتاب؟ الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال لما سمعهم يقرؤون بعده أي وراءه ما لي أراكم تنازعوني صلاتي لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، وهذا حديث صحيح. إذن لم يجز عليه الصلاة والسلام أن يقرأ القارئ قبله إلا إيش؟ أم الكتاب التي هي الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة كما سبق ما حكمها ركن من أركان الصلاة كم؟ 14. نعم سم أي الكلام في الصلاة سهوا إن كان قليلا لا يبطل صلاته، وإن كان كثيرا عرفا يبطل الصلاة. أي نعم أي إذا كان يسير شرب شربة أو لقمة ناسيا أو جاهلا صحت صلاته، أما إذا كان الطعام كثيرا أو الشراب كثير يتقهوى وهو يصلي صحت صلاته. إذا لم يقرأ الفاتحة فعندنا صلاتان، صلاة سرية وجهرية، فجمهور العلماء على أنه على أن قراءة الإمام قراءة لمن وراءه يتحملها الإمام عن المأموم في السرية والجهرية، ومنهم من فرق بين السرية والجهرية، والصحيح أنه لا بد أن يقرأها سواء في السرية أو في الجهرية لا بد أن يقرأ الفاتحة. فإذا أخذ بقول الجمهور أو إنسان جاهل فلا نبطل صلاته، والحالة هذه لورود الخلاف الكبير فيها. نعم إذا تعمد يا شيخ أنه ما يقرأ الفاتحة ويقول خلاص على الإمام، خلاص هذا يقول الجمهور، لو تعمد أن لا يقرأ الفاتحة بناء على قول الجمهور فصلاته في نفسها صحيحة، إلا إذا كان طالب علم وترجح له بالأدلة قراءة الفاتحة فإنه آثم، لكن لا نجرؤ على أن نبطل أن نبطل أو أن نبطل صلاته عليه، والله أعلم. نعم أي هذا مكروه، العلك في الصلاة مكروه سواء وضعه في صلاته أو مضغه من غير أن يتحلل، فإن تحلل بمضغه صار طعاما فبطلت صلاته. مرت معنا هذه أو ستمر معنا في الصيام، أنه لو علك علكا لا يتحلل كره، فإن تحلل وبلعه بطل صومه. ضابط الكلام يا شيخ، ها؟ ضابط الكلام ذكرنا ضابط الكلام ما كان حرفان فأكثر، هذا منصوص الفقهاء، وهذا في قوله رحمه الله وكالكلام تنحنح أو القهقهة. لا، إذا عطس العاطس فإذا أراد أن يحمد الله بصوت منخفض لا يرفع صوته. ها؟ أي حتى لو رفع صوته هنا لا تبطل صلاة هذا الحامد للعطس، لأنه ذكر من جنس الصلاة، فإن حمد الله ذكر لله كما أن الصلاة ذكر لله. هنا سم ها اي يقول بعض اهل العلم يقول ان واجبات الصلاه جميعها مستحبه الا التشهد، القول هذا الحقيقه غور غير سديد، لان من واجبات الصلاه ما هو واجب، فالتشهد الاول والجلوس له ما ذكره في التشهد، إذن هذا واجب، والفقهاء فرقوا بين التشهد وبين الجلوس له، إذ لو أنه تشهد وهو واقف ولا وهو ساجد أتى بالواجب لكن لم يجلس له. أي من واجبات الصلاة التكبيرات غير تكبيرة الانتقال، هذه ليست سنة في الحقيقة، فالقول هذا ليس بسديد ولا تسعفه الأدلة ولا يؤيده عمل المسلمين وعمل الفقهاء رحمهم الله. والعموم حديث البخاري صلوا كما رأيتموني وصلي، لكن الفقهاء رحمهم الله فرقوا بين الواجب الذي يجبر بسجود سهو وبين المستحب الذي يفوت أجره إن لم يأتي به. نعم، نأخذ سجود السهو ولا نلتفت للأسئلة؟ طيب، في شيء عندكم؟ ها؟ في شيء؟ يقول أحيانا أنوي الوتر بواحدة متصلة أو ركعتين، فهل بذلك شيء؟ لا، هذا انتقال من نفل إلى نفل، وهو نوى أصل الوتر فيجوز أن يتمه ثلاثا أو يتمه ثنتين، يجوز له ذلك، والأفضل أن يستمر على ما نواه أصلا، والله أعلم. يقول ما توجيهكم لمن يلبس البنطال أو يلبس فانيلة تنحسر عند السجود فتخرج بعض عورته؟ من يلبس البنطال، من يلبس البنطال فإنه في حال السجود أو الركوع تنكشف بعض عورته، ومنهم من يكون البنطال ضيقا فتنكشف عورته المغلظة أي فيما حولها، فإن كان عالما بذلك بطلت صلاته، وإن كان لا يدري أو لا يحس بها فالأصل أن صلاته صحيحة، وقد مر علينا قول الفقهاء فإذا انكشفت عورته بنحو ريح فسترها في الحال لم تبطل. وكذلك في هذا المقام من يلبس فانيلة لباسا قصيرا، فانيلة قصيرة تنحسر عند الركوع والسجود، فهذا مما ينبه عليه. وإذا لبس الإنسان اللباس فلا يكون ضيقا يصف تقاطيع جسمه أو ينكشف عند تمدده ركوعا وسجودا في صلاته، وهذا في إخواننا الذي يلبسون البناطيل تنبهون لهذا المعنى، فيلبس البنطال الفضفاض والقميص الواسع حتى لا تنكشف عورته في صلاته، فيكون دائرا بين الحرمة وبين البطلان إذا كان يعلم أنها تنكشف عند الركوع وعند السجود، والله أعلم. يقول ذكرتم أن الحركات، حركات الصلاة أربعة: ركوع وسجود وقيام وقعود. هذه الحركات الواجبة، الحركات التي هي من أركان الصلاة: الركوع والسجود والقيام والقعود. قال: لم تذكروا السلام. السلام ليس حركة وإنما قولا ولفظا، أما الالتفات يمينا عند السلام والالتفات يسار مر علينا أنه من أين؟ من مستحبات وسنن الصلاة. لو سلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولم يلتفت يمنة ولا يسرة صح سلامه، وفاته إيش؟ فاته المستحب وفاته الأكمل. يقول: بالنسبة لسد الخلل في الصفوف، يمشي بعض الناس للصف الذي أمامه ثم يمشي للصف الذي أمامه وهكذا، فهل فعله صواب؟ نعم، إذا أقيمت الصلاة وصفت الصفوف ثم حصل في أثناء الصلاة خلل في الصفوف المتقدمة فإنه يشرع لمن كان في الصف المتأخر أن يسد خلل الصف المتقدم ولو مشى خطوات، فإن هذه الحركة من جنس الصلاة ومأمور بها لإتمام الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: سد الخلل، وقال: أتم الصف الأول فالأول، وقال: سو الصفوف، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وهذا الذي يسد الخلل مأجور على هذا الفعل. يقول: ما هو الأفضل في الصلاة إذا كان الإنسان في المطار؟ هل يصلي صلاة الموظف أو المسافر؟ هل يصلي صلاة حضر أو صلاة سفر؟ إذا كان الإنسان في المطار فإنه يختلف بحال المطار، والمطارات على نوعين. ولهذا نقول للمسافر إذا عزم على السفر وعزمه على السفر بالطائرة أن يستخرج ماذا؟ كرت الصعود للطائرة المسمى بالبوردينج كارت، هذا العزم على السفر. أما حجزه والله ما تأكد، احتمال يسافر واحتمال ما يسافر، قال حجزي مؤكد لكن ما بعد قطع كرت الصعود، احتمالي ألا يسافر كمن يتأخر عن الرحلة. فإن كان معه كرت الصعود فننظر في المطار، إن كان المطار داخل حدود البلد داخل عمرانها، فالمطار داخل نطاق العمران، فهذا لا يترخص برخص السفر لأنه لم يغادر بعد عامر بلده، مثل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أحاط به عمران جدة من جميع النواحي، من شماله مخطط الرحيلي، ومن جنوبه صناعية جدة القديمة، ومن غربه حي إيش؟ ما تعرفون جدة؟ العمران أحاط بالمطار من جميع جهاته، فلا يترخص أهل جدة برخص السفر وهم في المطار ولو كان معهم كرت الصعود. وكذلك مطار بيشة ومطار أبها اللي في بين أبها وبين الخميس، فإن العمران أحاط به، وكذا مطار حائل ومطار تبوك، أي كل مطار لم يخرج عن عمران أهل البلد امتداد بيوتهم وعمرانهم. النوع الثاني مطارات خارجة عن نطاق العمران، وإن كان محيط المطار على حد العمران، كمطار الملك خالد الدولي في الرياض، أوله على حد العمران على شارع التخصص، والمطار عنه شمال، وكذلك في نطاقه الغربي جامعة الأميرة نورة ومخطط السكنية بعدها، لكن لم يحط العمران به، فهذا يعتبر المطار خارج العمران. ولهذا بين بوابة المطار وبين صلاة المطار 20 كيلا. مطار الملك فهد في الدمام خارج نطاق العمران، وهكذا كل مطار خارج نطاق العمران ومع المسافر كرت الصعود يجوز أن يترخص فيه برخص السفر، يجوز أن يترخص فيه برخص السفر. مطار دبي داخل العمران، مطار الكويت الدولي داخل نطاق العمران، فلا يترخص فيه أهل هذين البلدين أهل دبي وأهل الكويت العاصمة برخص السفر. هذا هو القاعدة في مثل هذا. نعم. لو اتصلت المباني إلى الطائف فرضا بين الطائف 790 كيلو 800 كيلو، لو اتصل البناء بها لما كان سفرا. نيويورك الآن مدينة تمشي على الطائرة نصف ساعة وتحتك بيوت. العبرة 80 كيلو، ما هو من مكانك إلى مكان الآخر، العبرة بين المدينتين بين البلدتين، فإذا اتصلتا بنيانا ما تحسب 80 من سنتر المدينة. الآن من شمال الرياض إلى جنوبها أكثر من 80 كيلو، نقول أهل الشمال شمال الرياض اللي في النرجس والياسمين إذا بغيت تروحون الديراء بقصروا ما يقوله أحد، لأنه لم يسافر ولم يقطع مسافة السفر خارج البلد، السفر من بلد إلى بلد ليس داخل البلد. واضح يا أخواني؟ أي نعم. يقول هذا السائل: ماذا علي إن ركع الإمام ولم أكمل الفاتحة وتبقى الكثير منها، وهذا في الركعة السرية. إذا ركع الإمام قبل أن تتم الفاتحة فاركع معه ويتحمل الإمام بقية الفاتحة التي لم تقرأها، فإنه في حديث أبي بكرة أنه قدم والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فاستعجل فكبر ثم دخل في الصف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة: زادك الله حرصا ولا تعود، أي لا تعود إلى التأخر وتكبر خارج الصف. في رواية: ولا تعدو، أي لا تعجل وتسرع وهو العدو. فإذا أدرك المأموم الإمام وقد ركع قبل أن يتم الفاتحة فإنها تنجبر. وهذا رد على الموسوس الذي ربما يكرر بعض آية الفاتحة حتى يركع الإمام قبل إتمامها، فهذا فعله حرام في نفسه، لا يجوز له أن يسترسل مع هذا الوسواس. إن غلبه الوسواس فإنه لا شيء عليه، لأنه فعل لم يقصده وهو موسوس، والموسوس إذا بلغ به الوسواس صارت أكثر تصرفاته بغير اختياره. نسأل الله العفو والعافية، والله أعلم. سائل يقول أو سائلة تقول: امرأة أجنبت وهي حائض، فهل يجوز لها أن تقرأ القرآن أم لا كالرجل؟ الرجل إذا وقع في الجنابة لم يجوز له أن يقرأ القرآن، لأن رفع جنابته بيده باغتساله. والمرأة إذا أجنبت وجنابتها نوعان: جنابة تستطيع أن ترفعها كجنابة إيش؟ الجماع أو خروج المني ونحوها، فإذا كانت بيدها رفعها فلا تقرأ القرآن حتى ترفعها بالاغتسال. أما إذا كانت جنابتها جنابة نفاس أو حيض لا ترتفعان باختيارها، فإنه لم يأتي دليل يدل على أنها لا تقرأ القرآن، إنما ورد الدليل على أنها لا تمس المصحف. فنقول: المرأة الحائض حال حيضها، والنفساء حال نفاسها، يجوز أن تقرأ القرآن من حفظها أو تقرأه من الجهاز من الجوال، أو تقرأه من المصحف بعد أن تضع حائلا بينها وبين المصحف، إما منديل أو قفاز، لأنه مأمور، لأن الإنسان مأمور أن لا يمس القرآن إلا وهو طاهر. ولم يأتي ما يدل على أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن. والحيض والنفاس كان يصيب النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يصيبهن قليلا أو كثيرا، ها كثيرا، ولم ينههم عليه الصلاة والسلام، لم ينهى النساء عن قراءة القرآن مع وجود سبب ذلك ولعموم البلوى به. وهذا هو الصحيح، وهو اللي عليه الفتوى، وبه أفتت اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء برئاسة شيخنا الشيخ بن باز أن المرأة الحائض والنفساء لا تمنع من قراءة القرآن، وإنما هي ممنوعة من مس المصحف مسا مباشرا بيدها، والله أعلم. نعم، تقرأه سواء من حفظها، تراجع حفظها، أو تقرأه من نسخة فيها التفسير مع القرآن كتفسير الجلالين وتفسير السعدي المضمن معه القرآن، أو من خلال الجهاز، جهاز الجوال أو الآيباد أو الآيفون، فلا تمنع من ذلك والحالة هذه، لأنها لم تباشر مس المصحف، والله أعلم. نعم، لا مانع أن يسمع الجنب القرآن لأنه لم يقرأه، رجل أو امرأة لا مانع أن يسمع القرآن. هل يجوز أن تنقش المرأة الحناء لأخرى أم لا، علما بأن بعض النساء يتظاهرن أو يتساهلن في إظهار الحناء والزينة؟ هذا السؤال غير السؤال الأول. تساهلن في إظهار الزينة لمن؟ إن كان للرجال هذا حرام حتى لو ما في حناء، فإن المرأة إذا أظهرت رجلها عمدا أو ساقها عمدا أو يدها عمدا للرجال هذا حرام، سواء نقشت بحنة أو لم تنقش بحنة. أما نقش المرأة الحنة لامرأة أخرى ففيه تفصيل، إن كانت تنقش يدها وذراعها وقدمها وساقها فلا مانع، وإن كانت تنقش الحنة في مواضع أخرى كالفخذين والإليتين وأسفل الظهر والصدر فهذا حرام، لأن من التقليعات الآن عند النساء وضع الرسومات على البدن، وهذا حرام من جهته لأنه تشبه بالكافرات والعاهرات والفاجرات، وهذا حرام سواء بحنة أو بغير حنة. والعورة التي لا يجوز للمرأة أن تكشفها، أما ما ظهر كاليدين والساعدين والرجلين لا مانع أن تنقش المرأة الحنة لأختها. يأتينا شيء آخر وهو النمص، وهو ما يقلد به بعض الشباب والكافرات بأن تنمص في رقبتها في وجهها وفي عضدها وعلى صدرها وفي ظهرها أعلاه أو أوسطه أو أسفله، فالنمص محرم، النمص هذا محرم في أي موضع من مواضع البدن الظاهرة أو الخفية، فإن كان في المواضع التي قريب العورات فهذا حرمته مضاعفة، لأنه نمص ملعون فاعله، ولأنه كشف عورة لا يصح ذلك ولا يجوز، والله أعلم. أنه لا يجعل ما يخص جبهته بما يسجد عليه إذا كان هذا بعذر مثل حر شديد، مرنا أنه إذا كان لعذر فأن هذا غير محرم، أما إذا كان لغير عذر أن يجعل فقط سجادة لموضع سجوده لوجهه فقط كبرا أو تعاليا فهذا مرنا أنه من أين؟ من المكروهات، فإن كان دافعه الكبر فهذا مع كراهيته في الصلاة هو محرم لأجل الكبر، والله أعلم. لا، وضع الطينة طينة كربلاء أو غيرها هذا بدعة محرمة، واعتقاد أن الصلاة لا تصح إلا بها اعتقاد باطل. سم أي تشيله يعني، وش رأيك المرأة لو ظهر لها شارب يمكن ولا ما يمكن؟ هذا أقول يمكن ولا ما يمكن؟ ممكن للمرأة يطلع لها شارب؟ نعم يمكن، يمكن أن يظهر للمرأة شعر على شاربها أو ظهر شعر على خدها، يجوز لها أن تزيله، المرأة مأذون لها أن تزيل كل شعر إلا شعر إيش؟ الحاجبين. الرجال ممنوع على خدها أو على ذقنها أو على شاربها، جاز لها أن تزيله، والله أعلم. إذا لم يجعل الإمام وقتا لقراءة الفاتحة فقرأها أيها المأموم، أعطاك الإمام فرصة أو لم يعطك، عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما لي أراكم تنازعوني صلاتي أي قراءتي، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، أعطاك